واعلموا أن من أعظم الأسباب التي يزداد بها العبد إيمانا أن يكثر من الطاعات والنوافل، تقرب إلى الله عز وجل بالنوافل بعد الفرائض من أجل أن يحبك الله، تقرب إلى الله بنوافل الصلاة، بنوافل الصيام، بنوافل الصدقة، بنوافل الحج والعمرة، فإن ربنا جل جلاله قد قطع على نفسه عهدا بأن العبد إذا تقرب إليه بالنوافل بعد الفرائض وأكثر من ذلك أنه يجيب دعاءه وأنه يحقق رجاءه وأن يجعل جوارحه عاملة بطاعته. فقال جل من قائل: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه.